في صفحة 40 يسأل السائل عن معنى الشخص. الشخص بمعنى الجزء، فلو أنك يعني اشتريت من هذه الأرض ربعها، أي فيكون الشخص هنا أي الجزء الذي تملكه هو الربع، والله أعلم.